في نهاية الآية يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن الذي أنزله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه رب العزة جل وعلا إن هذا القرآن حق، وإذا ما التزمتم به وعشتم تحت ظلاله ونعمتم بتشريعه عشتم عيشة اطمئنان وأمان واستقرار وهدوء، هدوء في مجتمعكم واستقرار في محيطكم لو اتبعتم هذا الحكم العربي. ودون هذا الحكم ستكون هناك أهواء، ومن خلال الأهواء يكون هناك التجلي الكامل من الله سبحانه وتعالى عنكم، فلا ناصر لكم ولا واقي يقيكم من شر أعدائكم. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تبعا لهذه الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ناصر ينصرك ولا واق يقيك شر أعدائك. وآية أخرى في سورة طه يبين الله عز وجل فيها قيمة هذا الكتاب حتى تعيش الأمة منهج ربها وتسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا أيضا قرآن عربي. ويبين الله سبحانه وتعالى قيمة هذا القرآن في حياة الأمة. هو حق، القرآن نزل من عند الحق جل وعلا، ثم ينادينا الله سبحانه وتعالى من خلال هذا القرآن أن نتبعه وأن ننهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تضيع جهودنا سدى. ونحن عندما نقول هذا إنما نريد للمسلمين أن يعيشوا الحقيقة التي نزل بها القرآن الكريم، وأن يقارنوا بين الواقع الأليم الذي يعيشه الناس الآن. فالحقيقة أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليخلص البشرية مما فسد في حياتها ولينجيها من ضلالها وليبين لها الطريق إلى الخير. هذه الحقيقة. كان الناس قبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عربا وعجما يعيشون ضلالات وأوهاما. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم اختار الله عز وجل لهذه البشرية هذا الكتاب الأخير وهذا الرسول الخاتم محمدا صلوات الله وسلامه عليه لتمضي البشرية على هدم الكتاب ولتنهج البشرية منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع في الضلال وحتى لا تتخبط في الدين. معه القرآن الكريم وهو يبين لنا من خلال الحق الذي صدع به ونزل به من عند رب العباد جل وعلا الحقيقة أن للمسلمين أعداء، وأعداء المسلمين يتمثلون في أصناف ثلاثة: في المشركين الذين ناوأوا الدعوة أول مرة عندما صدع بها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم في اليهود الذين وقفوا من الدعوة موقفا عندما جاء بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهدهم على أن يعيشوا مسالمين له وأن لا يخرجوا عليه ولا على دعوته، وأيضا في النصارى الذين هم من أهل الكتاب أيضا. الحقيقة تقول في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه حقيقة لا يمكن أن يغير هذه الحقيقة أي لقاء مع اليهود ولا مع المشركين، لأن الذي قضى بهذه الحقيقة القاضي وهو الله سبحانه وتعالى. الله يقضي بالحق. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. الله هو الذي يهدي للحق. قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الحاكم أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلا، إنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. هذا قال في الحق الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ونحن في تاريخنا الطويل منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى قيام الساعة ننظر إلى الحق الأبلج الواضح الذي نزل في القرآن الكريم، ونرى أننا عندما نريد أن نحيد عنه لا نجد من وراء هذه الحيدة إلا أن نرى الشر يحيط بنا وبمجتمعاتنا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود عندما نزل القرآن الكريم وقد كان كتابهم يخبرهم بأن زمان نبي قد أطل، وهم يقولون للعرب من الأوس والخزرج في المدينة يقولون: لقد أطل زمان نبي وسوف نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانوا يتوقعون أن النبي الأخير من بني إسماعيل من بني إسرائيل، فلما جاء من بني إسماعيل حنقوا على العرب و حملوا عليهم حملة شعواء، والقرآن الكريم يبين هذا. اسمعوا: حتى تخرجوا بالحقيقة ولا تعيشوا الواقع المر المؤلم. الحقيقة أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واسمعوا هذا جيدا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. خاطب القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. هذه الحقيقه، ان القران نزل بحقيقه يخبر بها اتباعه حتى لا يعيشوا الهوى، فالهوى يهدهم في الضلال والعياذ بالله. ما ينبغي على المسلمين ان يعيشوا الواقع الذي يغير الحقيقه. الحقيقه ان اعداء الاسلام من اليهود والمشركين في كل وقت وحين يتربصون بالمؤمنين سواء. ثم هناك حقيقه ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ايضا القران الكريم في سوره الاسراء عندما يقول: فاذا جاء وعد الاخره بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، اول يقول فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. اسمعوا الايات كده: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. ثم يقول ويخاطب المؤمنين: فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليصبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم. يرحم المؤمنين، لكن رحمه الله بالمؤمنين لا تتحقق الا بعد ان يعرفوا قيمه الحق النازل في القران الكريم. بعد ذلك: فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليصبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ان هذا القران يهدي للتي هي افضل. ان اراد المسلمون ان يتخلصوا من كيد اليهود فعليهم ان ينهجوا نهج القران الكريم وان يسلكوا مسلك الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القران. فما هي الحقيقه التي تحدث عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ حقيقه القران واضحه. ما حقيقه الحديث الشريف الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي من عند الله؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. فان وعى المسلمون هذا الخبر وان عرف المسلمون هذه الحقيقه فعليهم ان يعملوا وان يستعدوا للقاء سيكون هذا اللقاء قاتلا بين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين وبين اعداء الاسلام والمسلمين من اليهود. لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ويختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله بل في يهود فتعال فاقتله. هذه حقيقة الواقع الذي يعيش المسلمون الآن لا يغير من هذه الحقيقة شيئا. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون هناك حقيقة ينبغي أن نؤمن بها وأن نعيش لأجلها وأن نعمل حتى نحقق ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. وهناك واقع مغاير للحقيقة، فهل يعي المسلمون هذا الدرس؟ وهل يعي المسلمون الفارقة الشاسعة والواسعة بين الحقيقة التي نزل بها القرآن وتحدث بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين الواقع الذي يغاير هذه الحقيقة؟ إن وعى المسلمون ذلك فسوف يحيي الله قلوبهم وسوف يوحد الله صفوفهم وسوف يجمع الله كلمتهم، وعندها ستكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو القرآن الكريم. من عاش تحت توجيهاته واستمع إلى إرشاداته عاش حقيقة، ومن ابتعد عن هذه التوجيهات ولم يلتزم بإرشادات القرآن الكريم يعيش وهما، وإن كان هذا الوهم هو الواقع. الواقع إنه وهم فعلا يعيشه الناس. لا تتصوروا أن الذي قضى به الله سبحانه وتعالى وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتخلف لأننا نهاجم أو لأننا نسالم، كلا، وإنما ما أخبر به القرآن الكريم وما أخبرنا به الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أنه سيحدث. فما هو المطلوب؟ المطلوب أن نعمل، نعمل جاهدين على تربية أجيالنا، فخير لنا أن نربي الأجيال على معرفة العدو، وخير لنا أن نربي الأجيال على الإيمان بالله وحده وعلى الاستعانة بالله وحده، وعلى أن نوجه الأجيال المسلمة إلى حقيقة علمنا إياها القرآن الكريم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحقيقة أخرى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله تؤمنون بكتابكم والكتب التي تقدمت على كتابكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خاب عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكتم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم سيئة إن الله بما يعملون محيط. أيها الإخوة الأحباب واسمعوا هذه الآية الأخيرة التي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني أمين ومهيمنا عليه. ثم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لو شاء لجعل البشرية كلها أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أيها الإخوة المسلمون الحق شيء وهو الحق الذي وضحه لنا قرآننا وبينه لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه والواقع وهم ينبغي ألا نؤمل في الوهم شيئا فإن الوهم لا يغني عن الحق شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن ينجينا وإياكم من الضلال وأن يخلصنا وإياكم من الفساد وأن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر وخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.